ألم يكن للنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب؟ فإن لم يكن له محراب فهل محراب حينئذ بدعة تلتفت إلى ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الإمام قال: ولكن وضع المسلمون وقعد عليه المسلمون الأمور المتقدمة قبل السلف الصالح، فالمحراب على من في المسجد قد اقتضاه المسلمون وفعلوه، وما فعله المسلمون فهو حجة. قال يسوع الاطلاع على هذا ورأوا أن ذلك فيه مصالح في بيان القبلة وإيضاح المسجد وتوسع على من إذا كان أيضا في الدار، فإنه ينفع على المحراب، فالمقصود أن المحراب لا يحدث ولا تجري كما يقول بعض التابعين. لا، نعم.